صلوا على طه نبينا. اللهم صل عليه. صلوا على أحمد نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه، حب في قلوبنا صلوا عليه، أغلى حبيبنا صلوا عليه. اللهم صل عليه أحمد نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه، أحمد نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه، حب في قلوبنا صلوا عليه، أغلى حبيبنا صلوا عليه. اللهم صل عليه. أحمد نبينا جاب الرسالة، نور حياتنا بعد الضلالة. أحمد نبينا جاب الرسالة، نور حياتنا بعد الضلالة، جا رحمة للعالمين، نور قلوب الغافلين، جا رحمة للعالمين، نور قلوب الغافلين، علمنا نبقى مؤمنين، علمنا نبقى مؤمنين. قولوا معايا وصلوا عليه. أحمد نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه. صلوا على نبينا الهادي، ده جمال عرسنا ماهوش عادي. صلوا على نبينا الهادي، ده جمال عرسنا ماهوش عادي، زي القمر في السما نادي، زي القمر في السما نادي. وادي النجوم قاعدين حوالي، صلى عليه أحمد نبينا، نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه. صلوا على نبينا المختار، ده عرسنا والله عرف يختار. صلوا على نبينا المختار، ده عرسنا والله عرف يختار. المؤمنة بنت الأطهار، المؤمنة بنت الأطهار، هيخاف عليها وتخاف عليها. أحمد نبينا صلوا عليه، نور هدينا صلوا عليه. يا رب صل على نبينا واجمعنا ويا في الجنة، ده فرحنا اللي لديه نجينا نحيي فرحنا على السنة يا رب صل على نبينا واجمعنا ويا في الجنة فرحنا اللي لديه نجينا نحيي فرحنا على السنة فرحنا